لي زوجة ولكن لا أحبها وعندي منها أطفال، فماذا ترى؟ هل أطلقها أم أتزوج غيرها أم ماذا أفعل؟ ولا أستطيع أن أتحملها. لا، تزوج غيرها، تزوج غيرها ثم خيرها، تزوج غيرها ثم خيرها، لأن هذا الكلام الذي ذكره السائل يتعلق به حق للزوجة وحق للأولاد وحقه هو. حقه هو ما يريدها الآن حسب كلامه، لأنه لا يحب المرأة، وهذه المحبة من الله جل وعلا، لكن يتزوج عليها ثم يخيرها، أو يخيرها قبل الزواج، يخيرها قبل الزواج، ثم إذا اختارت إسقاط مثلا حقها في المبيت أو إسقاط حقها الزوجية يبقيها على أولادها للمصلحة الأولاد، وإن اختارت الطلاق فلها ذلك، لها ذلك أن تختار الطلاق، لكن إذا كانت امرأة رشيدة لا تختار الطلاق حفاظا على حق الأولاد. أما أن يبقيها بهذا الشكل يعني وهو لا يحبها، هذا فيه يعني إشكال، والله جل وعلا شرع التعدد للرجال عند الحاجة، وهذا من الحاجة. نعم. هل الصلاة في جميع مساجد مكة بمئة ألف صلاة؟ هذه مسألة مختلف فيها. بعض أهل العلم يقول نعم، المضاعفة تكون في مساجد مكة كلها داخل الحرم، إذا كانت في حدود الحرم داخل الحرم. والقول الآخر، والكلام يطول حول هذه المسألة، والقول الآخر أن المضاعفة تكون خاصة بمسجد الكعبة، وهذا هو القول الأقرب، لأنها لو كانت المضاعفة في كل مساجد مكة داخل الحرم لم يكن لمسجد الكعبة ميزة. والأدلة الصريحة الصحيحة دلت على أن المضاعفة تكون في مسجد الكعبة، فهذا إن شاء الله هو الأقرب، والعلم عند الله تعالى. نعم. من فاتته تكبيرتين في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ يقضي التكبيرتين على عجل قبل أن ترفع الجنازة، يقضيها على عجل قبل أن ترفع الجنازة. نعم. هل يصح أن تشترط الزوجة في عقد النكاح أن تكون العصمة بيدها، أي أن لها حق الطلاق؟ لا لا، ليس لها ذلك، لكن لو الزوج وافق على هذا، هذا يعتبر تنازل عن حقه، وإذا تنازل عن حقه الأمر يرجع إليه، لكن ليس لها ذلك هي، لأن الشرع جعل الطلاق بيد الزوج، ولو كان الطلاق بيد النساء لكثر الطلاق كثرة غريبة وعجيبة، لأن المرأة ما تقدر المصالح المتعلقة ببقاء النكاح. نعم. فاتتني صلاة المغرب في مزدلفة، وعندما ذهبت إلى بلدي أفديت فدوا ذبيحة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا لا يجب الفدي عليك إذا فاتتك صلاة المغرب في مزدلفة، والغالب أن صلاة المغرب في مزدلفة تفوت الحجيج أو أغلب الحجيج. لماذا؟ لأنهم ينصرفون من عرفة عند غروب الشمس، والغالب أن وقت المغرب يفوت عليهم قبل أن يصلوا مزدلفة، لكن يصلون جمع، يجمعون المغرب مع العشاء، وهذا هو الطريق الصحيح. أما الفدي الذي عملته فهو فأوجبت على نفسك شيء أمر لم يجبه الله عليك. نعم. ما هو الخلع وما هو طلاق البائن؟ الخلع أن يقول الزوج لزوجتي خالعتك على كذا من المال، يعني تدفع المال ويخالعها عليه، أو يقول فسخت نكاحك على كذا من المال، أو يقول يعني صرحتك على كذا من المال. والطلاق أن يطلقها طلقة واحدة وطلقتين على المال، على المال أيضا. فالخلع معناه دفع المال للزوج، تدفع الزوجة للزوج شيئا من المال ويطلقها عليه. البينونة كما قلت لكم تنقسم إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى هي ما دون الثلاث على عوض على مال، هذه بينونة صغرى، يعني للزوج أن يعقد على زوجته إذا أراد. وبينونة كبرى وهي طلاق الثلاث، هذه البينونة ليس للزوج أن يعقد على زوجته إلا بعدما يتزوجها زوج آخر ويدخل بها دخولا صحيح، ثم إذا فارقها له أن يعقد عليها، لأن الله عز وجل يقول فإن طلقها ها فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، صريح، والحديث أيضا صريح في هذا. نعم. ما هو الأجر المترتب على صلاة الجنازة؟ الأجر المترتب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة عليها تساوي قراط، وإذا تبعتها إلى حتى تدفن قراط، أو حتى إذا تبعتها حتى القبر قراط، وإذا بقيت معها حتى القبر يعني تنزل في القبر قراط آخر. فالمهم قراط يعني كجبل أحد من الأجر، كجبل أحد يعني قراط من الأجر وزنه كجبل أحد، وهذا فضل عظيم. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما كم فاتنا من القراريط، قراط في الصلاة عليها، وقراط في اتباعها، وقراط في وضعها في القبر. نعم. إني أريد أداء العمرة لوالدتي، فهل أذهب إلى أبيار علي أم إلى التنعيم؟ إذا كنت في مكة تخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، وإذا كنت من هنا تريد من هنا تحرم من أبيار علي. نعم. عندي منزل يوجد فيه عقد إيجار مع الدولة، هل يجوز فيه الميراث؟ نعم، إذا كان عقد إيجار هذا ميراث. ها؟ المنزل هو للدولة أصلاً. إذن الدولة مجرة عليه إيجار؟ إيجار يعني؟ لا لا، هذا ما يملك هذا. إذن لا يملكه، لا يملكه هذا، ولا يدخل في التركة، ليس بتركة. نعم. من قال لزوجته أنت طالق بالمليون فكم تكون طلقة؟ كما قال ابن عباس، أظنه ابن عباس رضي الله عنهما، تبين بثلاث والبقية إثم في رقبتك، لأنه ما قال مليون، قال مئة طلقة. قال ثم سأل ابن عباس قال تبين بثلاث وسبعة وتسعين إثم في عنقك. نعم. امرأة حجت وبعد ذلك اعتمرت فلم تقصر لا في الحج ولا في العمرة، ماذا تفعل؟ عليها فدية إذا كانت العمرة متمتعة بها إلى الحج. المهم عليها فدية، فدية عن العمرة وفدية عن الحج، لأن التقصير واجب على النساء، فعليها فدية لفقراء الحرم. نعم. بعض الناس يأتي إلى المسجد بملابس لا تليق، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم أنتم الحضور جميعا الآن، هل هذا يعني إتيانه إلى المسجد بملابس لا تليق، هل هذا من الدين؟ هذا من الدين ذا؟ لو قابل أكبر مسؤول في الدنيا من بني الإنسان يقابله بهذه الملابس؟ طيب أنت تقابل الآن ملك الملوك رب العالمين وتقف بين يدي الله عز وجل، تقابله بهذه الملابس؟ لكن يا إخوان اسمعوا، الشيطان عدو الإنسان لا يريد له الخير، الله يقول إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنت تقف بين يدي الله عز وجل بهذه الملابس التي لا ترضاها لنفسك، ولا ترضى أن تقابل بها أكبر مسؤول. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم ها عند إيش؟ عند كل مسجد. هل هذا أخذ زينته عند الصلاة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، هل هذا من الرياء؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، ليس من الرياء. نعم. بعض الناس يقول نبدأ الدعوة إلى الله بالتوحيد، وبعضهم يقول نبدأ بالترغيب ثم بالتوحيد، ما قولكم في لا ذلك؟ لا لا، أنا أسألكم سؤال، أنتم أكيد تقرؤون القرآن إن شاء الله، جميع الأنبياء الذين ورد اسمهم في القرآن أول ما يمرهم رب العالمين بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد أول ما يدعو الإنسان إليه التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن؟ قال فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، كذا؟ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أول الدعوة تكون للتوحيد، الدعوة إلى الترغيب والترهيب ابتداء. هذه يعني يقال يعني قيل لي إنها من مبدأ جماعة التبليغ، وهذا حقيقة خطأ في المنهج، هذا خطأ في المنهج. الدعوة تكون إلى التوحيد أولا، لأنه إذا ما صح التوحيد ما صح غيره من الأعمال، باطل الأعمال الأخرى. نعم أهلا وسهلا. نعم يغرم، يغرم القيمة، لأن من أتلف شيئا فعليه ضمانه، من أتلف شيئا فعليه ضمانه. هم يعني هو محسن. طيب يعني عندك خبرة في هذا الباب ولا؟ على كل حال إذا كان محسن ما على المحسنين من سبيل، إذا كان متبرع لا يغرم، ما على المحسنين من سبيل، لكن يتعاون المسلمون هناك ويحلوا القضية بأمر مالي، يعني يكون المال يعني الغرم عليهم جميعا ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل. نعم. إذا كان الأرض يوجد فيها عدد 4 قبور، هل يجوز نبشها وبناء مسجد في هذا المكان؟ جزاك الله خيرا. ما السؤال؟ عيد السؤال. إذا كان الأرض يوجد فيها عدد 4 قبور، فهل يجوز نبشها وبناء مسجد في هذا المكان؟ يعني ما يوجد إلا هذا المكان، ما في أماكن أخرى؟ على كل حال إذا كانت قبور مسلمين لا تنبش، إذا كانت قبور مسلمين لا تنبش، يعني يبحث عن مكان آخر، لأن الأموات لهم حق أيضا كحقوق الأحياء. لا لا ما في مدة، ما في مدة، يبقون في هذا المكان إلا إذا كانت في ضرورة، فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. إذا كان في ضرورة يعني الناس يحتاجون إلى مسجد في هذا المكان ولا يوجد مكان آخر، فلا مانع أن تنبش هذه القبور وتوضع في مكان آخر، يحفر لها في مكان آخر وتوضع فيه، لكن عند الضرورة، لأن مصلحة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم هذا فيما يظهر لي، والعلم عند الله تعالى. نعم. بعض الناس يتصور داخل الحرم وهو يصلي أو يأكل، ما قولكم في ذلك؟ أنا أسألكم، هذا صح ولا خطأ؟ هذا العمل خطأ ولا صحيح؟ مخالف للشرع؟ نعم مخالف للشرع. كيف يتصور وهو يصلي داخل الحرم؟ أولا التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح، وثانيا يصور وهو يصلي، هذا رياء، والرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه، الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فالرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. نعم. أنا متزوج من قريبة لي ورزقت منها 2 مصابتين بمرض وراثي، ونصحني الأطباء بعدم الإنجاب لاحتمال حدوث تكرار للمرض بسبب القرابة، فهل لي أن أتزوج عليها أم في هذه الحالة أطلقها؟ وما مصير حضانة الأولاد المرضى؟ لا لا تزوج عليها، تزوج عليها، تزوج عليها وابقيها على بنتيها، ابقيها على بنتيها، والزوجة الثانية إن شاء الله تنجب لك ذرية صالحة إن شاء الله. نعم. خالتي مريضة، لكن هذا ترى يا إخوان من النوادر، هذا من النوادر كون يكون وراثي من القرابة. أنا أعرف يعني أسر كثيرة جدا جدا كثيرة يتزوج بعضهم من بعض ولا حصل لهم هذا الشيء، لكن هذه أمور مقدرة بتقدير رب العالمين. نعم. خالتي مريضة وعمرها 95 عاما، وأولادها جميعا توفوا إلا ابنة لها وهي زوجتي، وتركت مبلغا من المال، فكيف يوزع هذا المال؟ هذا المال في حياتها لا يوزع، لكن لو ماتت، لو ماتت يعني مالها يعني قرابة من الرجال خالص، مالها ابناء عم، مالها البنت تأخذ النصف إذا كان لها عصبة، إذا كان المتوفي عصبة تأخذ النصف والباقي للعصبة، وإذا كان ما في خالص عصبة المال كله للبنت. نعم. وضح لنا المرابحة الإسلامية. نعم. إيش ماذا يقول؟ من يبلغ عن الأخ؟ هل كل النوافل والسنن في المسجد النبوي بألف صلاة وكذلك في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة؟ لا، المقصود النوافل في المنزل أفضل، النوافل في المنزل أفضل والمضاعفة للفريضة، لكن قال بعض أهل العلم السنن التي تشرع لها جماعة، السنن التي تشرع لها جماعة كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والعيدين، يقولون هذه تحصل مضاعفة إن شاء الله. أما النوافل الأخرى مثل الرواتب والنوافل المطلقة فهذه أفضل أن تكون في المنزل. نعم. هل يجوز أن أعتمر بدلا عن شخص بسبب مرضه أو شخص لا يستطيع دفع أجر العمرة؟ لا، بسبب المرض نعم، لك إذا كان مرضه مزمن لا يرجى زواله لك أن تعتمر عنه، أما إذا كان لا يستطيع دفع الأجر هذا لا لا لا يجوز، النيابة لا تصح عنه، النيابة لا تصح عنه. لماذا؟ لأن الله أسقط عنه الواجب، الله عز وجل أسقط عنه الواجب، فلا تصح النيابة عنه لا في الحج ولا في العمرة. نعم. كيف تكون المرابحة الإسلامية؟ المرابحة الإسلامية، المرابحة الإسلامية إما أن تكون شركة المضاربة أو شركة العنان، هذا المعروف عند الفقهاء. شركة المضاربة أن تدفع المال أنت لمن يتاجر فيه، المال من عندك والعمل من غيرك، تدفع المال لمن يعمل فيه، والربح بينكما حسب الاتفاق، سواء كان مناصفة أو أرباع أو ما إلى، حسب الاتفاق الربح بينكما، يعني المال على عليك والعمل على غيرك. شركة العنان أيضا المال من الطرفين والعمل من الطرفين من الجهتين، والربح بينهما حسب نسبة المال، الربح بينهما حسب نسبة المال. نعم. حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة، ما قولكم في شد الرحال للمآتم والأفراح؟ أما شد الرحال للمآتم فهذا لا يجوز، شد الرحال للأفراح هذا في تفصيل، إن كان قصد الشيء الذي شد الرحل للفرح قصد صلة الرحم لكون أصحاب الفرح قرابة وتربطه بهم صلة ويريد صلة الرحم فهذا نعم يجوز ويوجر عليه إن شاء الله. أما إذا لم يكن، إذا لم ينوي شد يعني صلة الرحم وليس بينه وبينهم قرابة فهذا أيضا لا يجوز. ها؟ لا، إذا كان متوفي ذو رحم أيضا يجوز هذا يشد، لكن لا يقصد المأتم، يقصد التعزية، يقصد التعزية أهل الأقارب، لأن هذا من باب صلة الرحم والمواساة. حياكم الله، وفق الله الجميع يا إخواني.